بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم. وانتهينا إلى ذكر الخلاف أو تحقيق الخلاف الذي عابه علينا المستشرقون بأن هنا نفى الضلال عن رسول الله، وهناك ألم يجدك ويتيما فآوى وجدك ضالا فهدى، وإن الجهة من فكة وفكنا حكرا. ولكن قلنا إن بتاع جماعة التنوير تلتقط هذه الهمسات اللي موجودة في الإسلام على الإسلام في القلب وتنشرها لنا بالعربية. هم بيقولوها يمكن ما حدش يشوفها، انما هم بيجوها هنا بالعربي، وسمنا تكون جماعه التنوير، يعني التنوير يعني اللي بيجيبوا الايه، تنوير الافكار. نقول لهم كنتوا هاتوا تنوير الدنيا الاول قبل ما تيجوا تنوير الافكار. ربنا جاب تنوير الدنيا، ونوركم له معاطب كثيره، نوركم مكلف. طب انقلوا لنا انوار الفكر مش انوار التعمير. انتوا بتنقلوا لنا مش انوار التعمير انتوا بتنقلوا لنا افكار التدمير. لكن انقلوا بقى المساله الى ايه؟ نوروا الناس في الامور الماديه اللي تنقصنا، نوروا الناس في المهندس اللي يروح يجيب لنا حاجه كويسه كده تنفعنا، للكيماوي اللي يروح يجيب لنا حاجه تنفعنا، للطبيب اللي ينفع لنا حاجه تنفعنا، للالات اللي بنستوردها كلها، وبدل ما بناخد منهم نجيب ناس يعلمونا ازاي نعمل التلفزيون، ونتعلم ازاي نعمل الثلاجه، ونتعلم. نوروا الناس في هذه المسائل، نوروا الناس في انهم علمونا وسائل الحفر للترع والمصارف زي ما بنفحر تشكي دلوقتي اهو. لما نوروا الناس في مسائل ايه اللي اسمها الفن اللي بيعملوها دي، اسمها الانفاق اللي بيعملوها دي، نوروا الناس في المسائل دي. انما تنوروها في القيم شيلوا عنكم، لان ربنا تكفل عنكم بالقيم. روحوا اعملوا التنوير في مساله الايه اللي لها اي شيء مادي ينفعنا، ما يخليناش عالى على مين. شوفوا استعمروا الارض واستصلحوها ازاي، نستصلحها ازاي عشان لما نستصلحها ونشوف بقى جابوا لنا الماء الري بالتنقيط، مش عملوا لنا حاجه نافعه؟ وجملوا لنا عملونا بالرش. كان الاول الري بالايه؟ بالغمر، بياخد ميه قد ايه علشان يعمل كده. انما دلوقتي بتنقط النقطه بس عند جد البتاع ده، يبقى ترشيده لاستغمال الماء ولا لا. وفي الرش يجيبوها من فوق يرشوها كده وبتاع وحاجات زي دي. اولا بها فايدتين اثنين. الفايده الاولى انها بتغسل ورق الشجر. لما تغسل ورق الشجر من التراب والرمل بتفتح منافذه، لان الشجر ده الورق في الشجر هو رئه الشجر، زي ما اللي هي رئه الشجر له رئه بيتنفس فيه، الشجر له رئه. ولذلك ربنا لما ادانا مثل أيود أحدكم أن تكون له جنة بربوة، مش كده؟ جنة بربوة يعني حاجة عالية أوي. طيب والأتت وكلها هذا فين تيجي منين؟ ما دام ربوة ما بتسقاش إلا بالمطر، لما المطر ينزل عليها يبقى إيه؟ يغسلها. لما يغسلها الورق بتاعه يبقى الرئة نظيفة، تاخد الهواء وتستنسخه وتعمل التمثيل الكروفيل اللي بيودي للنبات. الله، يبقى ادينا حاجه زي دي اللي جاب لنا التنقيط كتر الف خير، اللي جاب لنا اداه الرش كتر الف. شوفوا الحاجات دي بتتعمل ازاي، اعملوها عندنا، اعملوها عندنا. ادي يبقى ايه التعامل. مش تجيب لي في الاشياء التي تكفل بها الله في قيم الخلق. ليه؟ لان قيم الخلق لا تتغير، انما وسائل عمار الكون بتتغير. دلوقتي بنرصف الطرق، وكانت الاول مثلا تراب. زمان كنا بنشرب من النهر ونجيب الستات بتوعنا الصبح العذاره يطلعوا البلاليس ويروحوا بتاع عشان يجيبوا الايه الميه، مش كده؟ او يروحوا للابار يملوا منها بالدلو، مش كده ولا لا؟ فربنا هدنا هدى ناس كده، شاف الميه بتنزل على الجبل عالي وبعدين تنزل الواطي، قال طب ما نحط الميه في حته عاليه، فاجتهد وعمل موتور ولا حاجه ويديها في الصهاريج العاليه، وبعدين ما اداها انابيب كده للبيوت، وانت قاعد في بيتك تفتح البيت. قول لنا كده، ادي التعمير. مش التعمير انك انت تخرب لي في القيم وفي الاخلاق وفي الاداب، مش التعمير انك انت تقعد تقول القران فيه والقران فيه والقران فيه، مش عيب ده؟ اسال الله ان توجد يد تضرب على ايدي هؤلاء. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم، عرفنا انتهينا ما ضل. وما غوى، ايه الضلال وايه الغي؟ الغوى من الغي، والغي ان يوجد جهل في النفس ياخذ عقيده فاسده، او ان يكون له غايه في هواه يخليها تعدل عن الحق، زي اللي بيشهد زور له غايه في هواه فيشهد زور عشان ينصر اللي اجره، يبقى حكمه طالع عن ايه؟ عن هوى ولا عن حكم؟ يبقى عن هوى. ولذلك ربنا نبهنا على الحته دي، قال هي دي افه الانسان ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. يبقى اذا الدين جاي عشان يعمل حق يعصمنا من هوى نفسنا. يبقى ما غوى يعني ما كان له هوى في حكم. ودي لها قصه طويله حكاها لنا شيخنا رضي الله عنه وغفر له، سيدنا الشيخ موسى شريف اللهم ارحمه. عند هذه الايه كان بيدرس التفسير، عند ما غوى، قال يعني يا اولاد ما غوى يعني ما يكونش عنده حق ويعدل عنه عشان هواه عشان مصلحته ويسيب الحق، انما يكون عنده حكم فيه ويسيبه، ويكون ما يقصدش الطريق الملتوى عشان له حاجه في الالتواء، يقصد الطريق الايه؟ الطريق الصح، الطريق الدغري. ازاي؟ قال كنا في حاجه الى السفر الى الصغر، كانوا يسموا الاسكندريه الاول الصغر كده، واخذنا رجل يسوق لنا السياره، وهو ليس سائق ولكنه ميكانيكي زي ما بيقولوا. فقلت له انت سائق يا ابني؟ قال لا ده ميكانيكي. قال له ميكانيكي يعني بتصلح السيارات يعني مش ضروري تسوقها بقى؟ بتشوفنا واحد سواق كده. قال له حاضر الشيخ. جاب واحد سواق يسوق. فلما مشوا عند دقيقتي البارود اراد السائق ان يجنح الى اليمين، وقال فيه كده نمشي كده وبعدين نطلع كده. أمن الله راكب ويا الشيخ. قال له يا ابني وليه احنا نعوج كده ونطول على نفسنا المسافه ونروح هنا؟ قال ده فيه هناك بتاع كافاتريه او كازينو او اي حاجه موضوع على النهر كده وفيه راحات كويسه وشرب مش عارف ايه. قام الشيخ قال له تعال نشوف نرتاح شويه. فراح قعدوا يمشوا يمشوا يمشوا يمشوا، خدوا مسافه طويله وصحيح راحوا لقوا ترعه، والترعه عليها كازينو حلو ومنسق وفيه مش عارف ترابيزات كويسه وهذا وقعدوا. السواق لما ساب دول يدخلوا على ترابيزه راح فايت على الكشك اللي فيه اللي بيدير القهوه اللي بيدير التاجر. اما احنا افتقدنا السواق فلا احنا قاعد عند الايه؟ عند الكشك. اتاني اللي قاعد على الكشك وبيدير المساله دي فتاه، وقعد بقى ايه وجاها ومش عارف، شربنا القهوه بتاعتنا ونستناه يجي ما جاش. قال السواق قال له مش قلت لك انا اسوق بلاش حد؟ سواقين اخلاقهم مش عارف ايه. فمشوا فاتوا عليه وهو في الكشك، قالوا يلا يا سيدنا بس شويه. قاموا سايبينه وماشيين، وهم طالعين كده ماشيين على الترعه اللي بعد الكشك. بعد الكذب قال الشيخ والله بعشر خطوات واذا بيت اوتومبيل ثاني ماشي فاضي، فشورنا الوقف فاخذنا ومسيرة على الايه؟ على الاسكندريه. اهو ده عارف الطريق العدل، وانما حود وغوى علشان مصلحه الهوى. يبقى وما غوى يعني ما ما ما, ما حاد عن الحق لاجل هوى في نفسه. ما شاء الله ما حاد عن الحق لاجل هوى في نفسه، قد لا يعرف الحكم انما ما فيش هوى نفسه يعمل. قاموا قالوا طب ما ربنا عدل له ليه بقى يجيب احكامه هو يعدلها له؟ قال له فيما لم يكن فيه حكم، فيما لم يكن فيه حكم. ولذلك كان يقول له اللي ما فيش حكم يقول له عفى الله عنك لما اذنت لهم، انما من الذي صحح لهم؟ انه رب نعم المصحح. ادي وما غوى يعني لا ضل ولا ايه ولا غوى. ولذلك يقول لك ايه؟ خذ الطريق الايه؟ العدل. ولذلك اول ايه اول سوره في القران اهدنا الصراط المستقيم العدل اللي ولذلك احنا حتى بنتكلم يقول لك تعالى دغري ما تلفش وتدور كده وتروح مش عارف ايه. وحتى في الطريق المستقيم برضو التزم الاستقامه فيه، ما تمشيش على الجنب. يمكن انت بتمشي على الجنب بقى عشان البتاع بتاعك يمول ياخد له بتاع من هنا عدوره من هنا ولا مش عارف ايه ولا لك مصلحه فيها، يمشي في الوسط. ولذلك سماه سواء السبيل. سواء السبيل يعني ايه؟ وسطه يبقى القيمة من اليمين هي دي القيمة من الشمال، عشان حصل خلل في العرض في العربية يبقى برضه على الطريق، إنما حصل في الثانية خلل العربية في عفل يوم ياخد الطريق الأسهل. دلوقتي برضه الطرق اللي كانت قديمة كانت لها معايا معامل على اسمه استراد يعني فريق ايه؟ طريق عدل. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشيل على الطريق الايه؟ الطريق العدل. يبقى ما ضل رسول الله وما ايه؟ وما ضل صاحبكم وما غوى. الله هات بقى وما ينطق عن الهوى. انا نسيت اقول لكم حكايه برضه شقلنا الشيخ. كان رسول الله رسول الله كان يرعى الغنم في اجياد وياه رعيان ومعه رعيان كثير، وبعدين انتهى الرعي ودخلوا المواشي الزراعي. فمحمد قال انا عايز اروح الكعبه، التانيين قالوا طب نروح الكعبه وياك ما فيش مانع، بس عايزين نمشي كده نروح على مش عارف ايه نلف كده وبعدين نروح الكعبه. قام واحد قال طب ما نمشي يا اخي نروح على الكعبه على طول اهو احنا الطريق اهو. الغنم غلموا ومشوا على هناك. فلما مشوا على هناك واحد من اللي كانوا وياه من الرعاة وقف عند حتة مخصوصة كده واتكلم وتودود ومش عارف ايه، وبعدين جه كاشف البال. فزميله قال له ايه ماله؟ قال له البنت مش هنا، البنت خرجت. يعني هو كان فايت علشان ايه يبص هنا، هو عايز يروح الحرم صحيح والحرم سكته، انما هو غوى يعني ايه عدل عن الحق الى هوى في نفسه له. رسول الله ما عملش كده، ما ضل صاحبكم وما ايه وما غوى وما ينطق عن الهوى. ما ينطق يعني ما يتكلم، برضو ما يتكلمش عشان يخدم ايه هواه، لا هو يعمل اللي يجي فيه هواه ولا ينطق باللي فيه هواه، ياخد عمله في اللي فيه ثواب عليه هو، انما اصل نطقه هيجي على الناس، نطقه هيجي على الناس يبقى فساده شايع. يبقى ما ينطق عن ايه وما ينطق عن الايه عن الهوى برضو. الله طب ازاي؟ قال لك ما ينطق يعني يتكلم. برضو المستشرقين مسكوا الآية دي، ما دام لا ينطق عن الهوى كيف يعدل الله له بعد الأحكام؟ ساعة ما قال الحكم الأول اللي ربنا عدله، طب ما هو نطق تقول له مش عن هوى، لا يقول ذلك إلا في شيء لم يرد فيه حكمه بيجتهد فيه وقد يخطئ. لا كبشر يوم صوب له ربنا. طب انتوا يا مستشرقين لو كنتوا حاسنين الظن ما بتقولش ده ربنا خطأه، قولوا بكرامه كده ربنا صوبه مش خطأه، ده صوبه. واذا كان المصوب للعبد ربه اللي بيربيه يبقى انهي الاحسن من خطأه ولا صوبه؟ ما هي اصل الاثنين قد بعضه، لكن بس صوبه فيها ايه؟ فيها دق التعبير. الله ازاي اللي شاف رؤيه وراح يعبرها عند الملك، شاف رؤيا وراح يعبرها عند المعبر المنجم، قال له انا شفت في الرؤيا، رايت في الرؤيا ان اسناني جميعها وقعت. قال له يا شيخ اهلك جميعا يموتون في حادثه، تنكد على قام الحاجب بتاعه. قال له يا شيخ ما تعرفش انت، نجيب واحد ثاني هناك. فجاب واحد ثاني قال له برضو أنا أسناني رأيت أنها بتقع مني. قال له ستكون أطول أهل بيتك عمرا. الله طب ما دام أطول بيت عمر ما يكون واتو، إنما شوف دي بقى ستكون أطول أهل بيتك عمرا. شوف أدب في التعبير. نعم وما ينطق وما يتكلم عن الهوى، إنما ما يتكلمش إلا ما اللي يتكلم إزاي؟ قال لك يتكلمه عن واحد مع عن هوى عن الهوى، ان هو اي كلامه ومنطقه الا وحي يوحى. فاذا لم يكن في الامر وحي يجتهد، فلما يجتهد يجتهد على قد بشريته، وعلى قد بشريته ما تنفعش في القضيه، في احلى منها، انما هي حلوه صحيح انما في احلى. يعني مثلا زيد بن حارثه كان غلاما لخديجة ثم باعته لحكيم بن حزام ثم وهبه لحكيم بن حزام إلى رسول الله، وله آباء في بلاد بني كلب، أتريه مخطوف ومباع في مكة. وبعدين جم الناس اللي بيحجهم أو شافوا الولد ده فراحوا قالوا الآباء هنا شفنا إيه زيد في مكة وبيخدم عند اللي بيدعي النبوة ده اسمه محمد رسول الله ده. فجم على طول لمين؟ لرسول الله، قالوا هذا ولدنا وقد خطف وامامه، الخيروه فإن اختاركم فبها وإن اختارني فما كنت والله لأرد من اختارني. فخيروه فقال له أفضل مع مين؟ مع سيد محمد طبعا، هذا خيره. فراحوا مسرورين برضو اللي هيبقى ابن محمد. فلما عمل كده رأى رسول الله أن يكافئه، يكافئه بإيه؟ طب قولوا كده يكافئه بإيه؟ يعني يدوله ما أجرى أكثر، يدوله أجرى أكثر هتروحوا مش عارف كم، كافئه بحاجة تبقى. أم قال أنا سميتك ابن محمد، فصار يقال له زيد ابن محمد، زيد ابن محمد، زيد ابن محمد، زيد ابن محمد، شرف إيه ده الكبير ده. ولكن الله لا يريد هذا التبني، يريد أن لا ينسب الولد إلا لأبيه. فقال أنزل الآية ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هو بيسوس البشر دول بسياسة الأب، هو يسوسهم بسياسة الرسول، فالكل بالنسبة له أبناء. إذا كان نوح يقول لي ربنا لما ابنه شرد منه قال له إن ابني من أهلي، ترد عليه الله ليس من أهلك، إن كان من أهلك دما وعصبا فليس من أهلك عملا، وبنوة الأنبياء لا عصب وإنما عمل. ولذلك قال الله بل هو عمل غير صالح، عمل مش ذات، ملي الذات ماليش دعوة به، إنما اللي بنوة للرسول إيه؟ عمل. إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح مش ذات، فيبقى البنوة للرسل إيه؟ بنوة للرسل عمل. وبعد ذلك نشوف حاجة ثانية، سيدنا إبراهيم لما ابتلاه ربه بآيات كثيرة ووفاها وأداها على أحسن ما يمكن باحتياط الكمال مش باحتياط النقص، يعني مش زي دلوقتي مثلا يقولوا دي ليها طن حديد ونخليها ثلاث أرباع، لا طن حديد نخليها طن ونص، نخليها طنين، أهو واحد شاهد أهو قدامه خليها طنين، الله دي طن كم طن أسمنت ولا أسمنت يجي مش عارف، لا خلوها مثلا ست، الله يبقى بيعمل بإيه؟ بالأعلى، منفذ بالأعلى. فقال الله له ارفع يا إبراهيم قواعد البيت. طب إبراهيم يرفع قواعد البيت ألا يكفيه في تنفيذ الحكم إنه يقعد يبني ابن الحد إيده مطول كده خلاص خلق من المسؤولية ولا ما خلق؟ وإنما عشقه للحكم وعشقه للتكليف أراد أن ينفذه على أكمل وجه حتى بالحيلة. فقال نجيب حجر ونقف عليه، يقوم لما نقف عليه خلينا إيه الله بقى عمل الحيلة عشان يطول الكعبة حجر بمقدار الحجر اللي واقف عليه، يبقى بحيلة، يبقى أدي وإيه ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فإيه يبقى دي إبراهيم قال له ده أنت إيه مأمون، أنا هجعلك إمام للناس، مش قال له كده؟ قال إني جاعلك للناس إماما. شوف بقى الجنس والدم والمش عارف إيه، قال له يا رسول يا رب ومن ذريتي، حان ذريتي ويبقوا إيمة برضه، قال له لا لا لا انت دلوقتي خلط من ذريتك دي لا ينال عهدي الظالمين، يمكن من ذريتك حد يبقى ظالم، قدروا الله الله. اذا بنوة الانبياء عمل. سيدنا ابراهيم لانه بياخد الحكم بايه شوق ونفذه بسرعه، فلما جه يدعيه علشان يدي واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم وحيسيب المرات وحيسيب ابنه وابنه طفل وارضه ما فيش كده، قال له رب اجعل هذا البلد امنا وارزقه من الايه من امن منكم بالله. هو بيقول كلمه من امن الله، ليه ما قلتش للجماعه اللي كلهم ما هو تقدم من الاولانيه، قام ربنا رصوب له برضه قال له انت جبت في مساله دنيويه انما ديك في مساله اخرويه ودين، ده دي في دنيا. قال ومن كفر اعمل ايه له برضه حدي له ايه يرزق. إذن سيدنا إبراهيم لما قال ومن ذريته قالوا لا، ولما جه يدعي عشان العيش قالوا لا، الكفر حرزقهم برضه، ولكن ما يبقاش لهم تمتع بالإيه في الحياة الإيه للحياة الآخرة. لدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جه سليمان وعمل سلمان الفارسي يقول يشوف عمل كده اللي عمل ده، يقول سلمان منا آل البيت، مش بس يعني مسلم، ده من آل البيت. أعلم ما ينطق عن الهوى، يبقى عدل له، بس شوف التعديل بقى بتاع ربنا، قال له ايه؟ قال له ايه؟ ادعوهم لآبائهم، هات الحكم كده، هو أقسط عند الله، إنما هو قسط عندك بس، هو عدل عندك، إنما أنا أقول الأقسط إن أنا أوديه لأبوه، إنما أنت عملت كويس اللي خدته يعني مش مش مش مش جور وظلم، هو أقسط، لكن فعلك قسط أيضا يعني عدل على بشريتك. إن هو إلا وحي يوحى، وحي يوحى، ما هو الوحي؟ وحي الوحي هو إعلام الغير بخفاء. فيه مثلا عايز تشرب تقوم تقول للواد هات هات كوز ميه نشرب خلاص، انما مثلا الناس قاعدين مش عايز يسفه الولد ولا بتاع، تقوم تبص للواد يوم الولد يفهم ويروح يجيب لك ايه ميه. طيب الولد حي الناس كده وساب واحد يقوم يغمز له بطرف عينه، يعني خد بالك، يبقى اعلمه بخفاء ولا لا؟ يبقى اعلمه بخفاء. اذن فالوحي اعلام بخفاء، يعني ما نعرفوش. والوحي ما دام اعلام بخفاء ياتي لاشياء متعدده. الله اذ اوحى ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب، يعني اعلمهم مش جابوا مكلمهم كده، اعلمهم بخفاء. طبعا ادي واحد. والحق سبحانه وتعالى يوحي لمن لم يكن رسولا. لما اوحى لمين؟ لام موسى. اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، مش جبنا لها كلام اشاره، ده وحي بس، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ان رده اليكم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا به، هم مش وصلوا ولا أي حاجة، يبقى يقذف الإلهام في صدورهم. ولما يقذف الإلهام يقول لك هذا وارد الله. طب كيف تتأكد أنه من الله؟ إيش الإلهام ده اللي يجي لك وتقول ده من الله؟ قال لك وارد الله لا يصادمه شيطان، الشيطان يجنب، لأنه بالنص قال أما عباد إن عبادك ليس لي عليهم سلطان. يبقى أنا سلطان المين؟ الناس اللي مش وياك، إنما الناس اللي وياك أنا ماليش عليهم سلطان. فساعة ما يجي له وارد لا يعتقد أبدا إلا أنه من الله، ما يحصلش فيه معارضة، ما يحصلش فيه معارضة. طيب والوحي يأتي حتى للنمل، ما أوحى ربك إلى النمل مش كده، ويأتي الهدهد، ويأتي مش على كله. إذن فالوحي يأتي إعلام بخفاء من الله لكل شيء، ويأتي الوحي أيضا من الشياطين إلى مريديهم، إذ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الله. لكن الوحي لا يكون اسمه الوحي بالصفة الاصطلاحية إلا إذا كان إعلام من الله لرسوله بمنهجه. إذا كان الغير كده يبقى إلهام إيه؟ وحي لغوي، إنما مش وحي إيه؟ مش وحي شرعي. الحق سبحانه وتعالى يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. البشر ما يقدرش يكلموا ربنا مباشرة، ولا محمد يكلمه مباشرة، ولا موسى يكلمه مباشرة، ده كلمه سمع الكلام من الشجرة، من ناحية الشجرة كده سمع الكلام بس كلام. إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما يعلم الرسول حكما يعلمه لخير منهجه ولخير المرسل إليه. لكن الوحي الثاني يفهم في أي شكل، إذن فالوحي الشرعي إعلام من الله لرسوله بمنهجه. طب إن هو إلا وحي يوحى، وإعلام الله لرسوله لا يتأتى له مباشرة. ليه؟ لأن الإنسان بشر والله في جلاله إله أعلى، لا يمكن للضعيف مثل البشر أن يتقبل عن الله مباشرة، إنما تعمل إيه مواصفات مراحل. يوم ربنا يوحي للملائكة قريبة، ومش يوحي للملائكة، يوحي لإيه؟ لخاصة الملائكة، لخاصة الملائكة، يصطفي من الملائكة رسلا، مش كل ملك يتلقى عنه بل المصطفين. وبعد الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس بعضين، يبقى انتقل المصافي كم مصفى؟ انتقلوا من الحق إلى إيه؟ المصطفى من الملائكة، ومن المصطفى إلى الملائكة إلى المصطفى من الإيه؟ إلى المصطفى من الرسل. يوم ساعة ما ينزل كده نزل على محمد لا يجد شكا في إن ده من عند مين؟ من عند الله، لأنه بلاقيه كلام حلو وكلام له قيمة وكلام مش كلام يتراجع فيه. إذ يوحى إن هو إلا وحي يوحى، يوحى يوحيه من؟ ده يوحى دي مبني المفهوم، يوحى عملها غيبي، يوحى به علمه، علم ما يوحى به خفاء من اللي علمه شديد القوى، علمه شديد القوى اللي هو من بقى سيدنا جبريل مصطفى من الملائكة يوحي الله له، وبعدين ينزل على مصطفى من الرسل يقول له على الرسل يوحى، علمه شديد، علمه الله وشديد القوى. طب ده الإنسان له قوة متعددة بأنه جمعه، مش شديد القوة، ده شديد قوة، قوة وقوة وقوة وقوة، لأنه يستلزم قوات كثيرة قوي، لأنه لما يجي بحكم ينزل بحكم كده لازم يكون عنده استقبال جيد للحكم، وبعد ما يكون عنده استقبال جيد يكون عنده ملكة تحفظه، وعندما يكون ملكة تحفظه ما يسهاش عنه، يبقى لازم قوة متعددة تحرس هذا الحكم. يبقى أبي علمه شديد القوة ذو مرة. إيه المرة؟ المرة منها المراء الجدل، الجدل لما اتنين يكونوا بيجادلوا بعض يقول كل واحد عايز يجيب أقصى حجة عنده عشان يهزم صاحبه، يبقى المراء استخراج الايه؟ الحجه. وفيه مراء انك انت تمر الحبل، لما تجيب حبل مثلا من قطن ولا حبل من صوف ولا اي حاجه، ان جبت شويه شوش من شويه طول قطن مش مغلولين وتعملهم كده يتقطعهم، فهو ايه؟ يفتله. والى لقاء اخر ان شاء الله.